أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرتك فك إن شاء الله. السلام عليكم. وكأن هذا الإسلام مشروط مرحله إيه؟ أمسك لسانك. أمسك لسانك بالك. لكن الإمام الشافعي بيقول إنه إذا أخذ باليمين الثانية تأكيد اليمين الأولى فهي كفارة واحدة وليس كفارات متعددة. يبقى أنا عندي رأيين في المسألة. آخر رأي يمكن الشيخ فينا في الورق يرجعه إنه وده رأي شيخ الإسلام اللي بينه معاه الإمام أحمد في الرواية الثانية أنه يلزمه كفارة واحدة مطلقا. في الحالة مين؟ في الحالة الثالثة إنه حلف على شيء واحد أيمان متعدد. ففي عندنا كم رأي؟ ثلاثة. ها؟ يقول يمين كفارة؟ لما يريد التأكيد يبقى يمين واحدة كفارة واحدة إلا يريد التأكيد فتبقى كفارات. القول الثاني كفارة واحدة عن كل هذه الأيام. والشيخ بيرجع فيها برضه اختاروا ماذا شاؤون فيها مفيش فيها مشكلة. على شيء واحد ايمان متعددة. بقي عندنا امرا. خلي ده الاخر. بقي عندنا اختلاف العلماء في المبيع. الحقيقة ده عامل ورق من كتاب المغني لابن قدامة من كتاب الحامل للنواقي. حاجة بسيطة جدا لكن كلام الأستاذة منعني إن أنا أجيبها. خف علينا يا دكتور شوية. خف علينا. ما هو أنت بتقبل غيرك ما يقبلش. خف علينا شوية. فالحقيقة خفيت. إحنا بعضنا لما تحب محتاج حاجة إحنا بعضنا. اللي عايز حاجة أنا وأنت. فخفيت على الآخر فعملت يا دوب هامش أهو. هامش صفحتين. وده كتاب بداية المستند بطباعة مختلفة. كتاب اسمه شرح بداية المستند ونهاية المنتصف للدكتور عبد الله العبادي ده مطبوع من الرجال. فالشيخ عمل ايه تقسيمة بحث كويسة جدا على الجملة الرابعة اللي هي الاختلاف في المبيع. فأنا حبيت أطورها وأطور الهامش في الحالات بتاعة الاختلاف بصورة مبسطة جدا. قالها هو من كتاب المغني للمقدام. قال ايه بقى الشيخ؟ هو لقيتين اهو؟ ولا فيهم صعوبة؟ بقول لكم ايه؟ طبعا مش ينفع عندكم كذا كذا ضفني على الزيوت بتاعتي. ضفني على طيب ضفوني على الظروف وانا ابعت لكم الورق ده مصور على الروم من الظروف. ماشي؟ نعم. ادي ورقتين اهو خدوهم. الامتحان الصبح الثاني يوم ثاني يوم شوفوا. نعم صور؟ طيب. الشيخ بقى بيقول ايه في الكلام؟ اهو اكتبوا اللي عايز يكتبوا اتفضل. هي ثلاث اربع صفحات وخلاص احنا خلصنا كده. اختلاف المتبايعين الشيخ ابن رشد في البدايه في بدايه المنتهي بيقول ايه؟ اول مره بقرا من بدايه المنتهي. ما كان بالشكل او ما واذا اتفق المتبايعان على البيع. بقول ما تكتبوش وبرضه الناس تكتب. انت عايز تقرا في اخر يوم بقول ما حدش يكتب وانت تكتب. طيب واذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسقان بالجملة ومخرج الشخص. ده رأس المسألة عند الإمام المرشد. الحقيقة كلام الفقهاء القدامى كلام يعني أنا شخصيا ما بستطعمش اللي هو يعني عامل زي عفوا ما تكون في زي أكلة حلوة. كل واحد فينا له أكلة مميزة. أنا أكلتي المميزة لما أجي أرى ما راحش للمحدثين. أقرأ القدامى. بس للأسف الشديد القدامى اللغة بتاعتهم ما بقتش تناسب الجمهور الموجود. فبقى ضروري قوي إن إحنا نعمل إيه؟ تيسير. اللي هو المشروع اللي هنشوفه عليه تقريبا تيسير الفقه، تيسير العلوم الشرعية. يا رب ربنا يعملنا كده ونعرف نكمله إن شاء الله بإذن الله. الشيخ سعد قال طيب إحنا نقدر نوضح المسألة دي وبعد كده الحاجات دي بقى. قال في الكلام في هذه المسألة في ثلاث حاجات. عليكم السلام ورحمة الله. النقاط دي وما خش مالك رقم بتاعك. والله؟ اه؟ انا بجي حضرتك. برضه؟ لا مش بس. كنت بشوف تحت. تعرف انت؟ استنى. دايما مستعجلين كده اهو. الكلام في هذه المسألة في ثلاث حالات. الأولى إذا اختلف المدعيان والسلعة قائمة، يعني السلعة موجودة، حصل اختلاف والسلعة ايه؟ موجودة. فقال البائع بعتك بعشرين، انا بعتك السلعة كام؟ بعشرين دي. وقال المشتري بعشرة. وكان لأحدهما بينة حكم لصاحب البينة. وأنا هعرض الأسف 100 جنيه وأسيل عادي. طب البينة عندنا المرات لا يحكم بسم الله صلاة النبي ولا في حاجة تانية لا الحكم ده جاي عشان يحكم بقواعد الشريعة ما يحكمش عفوا الحكم بتساعد جدا سؤال مهم جدا ينفع ان الحكم يحط سعر توافقي لا لان دي بيع خارج لازم نحتمل البيع ده خارج بيع ايجاب وقبول رضا وفي طرفين وفي ثمن يتفق عليه وما ينفعش حد يجيب اذا حصل اقالة اهلا ماشي القصة ايه ايه؟ طيب القصة انت كنا هنختلف كده؟ لا معنى حضر بقى ايه اقل من هذا البيت. او القصة جزاء الله بكل انا اقل. بس انت على ها؟ ان عايزين نقول للناس ايه؟ حافظ يا حبيبي انت هو على رسالك. لانه بمجرد الايجاب والقبول تم البيع. واذا تم البيع النقطة بقى المهمة خليكم منها. هل بقى منها جابت قوي؟ اذا تم البيع الاثار المترتبة على الشارع الاسلام هو اللي بيحدده مش احنا مش انا والله طبعا الاسلام اللي بيحدده قواعد موجوده اتفضل ايه ايه ايه بس خياراتك بقى الله يكرمك ما تدخليش مزاحه الله يكرمك اتفضل حضرتك مصمم ان في خطا في الرضا والله العظيم ما في خطا في الرضا ما قلتليش بقى ده انا احلف بالبراءه انا مش هعمل دي ما بحلفش دي اصلا والله ما في خطا في الرضا الرضا ده الخطا بتاعه ايه اكرار اشياء متعلقه بالاراده انما ده اختلاف على قدر الثمن مش ده يا استاذي ده بعيد عن الرضا خالص ايه اللي دخل ده في الرضا ايه اللي دخل ده في الرضا ده ملوش دعوه بالظاهر الرضا ده يعيبه ايه ان انا اتدخل فاجبر الطرف من الاطراف على الشريعة ده بدعي الرضا اقرا غلط رحت اتجوز شيماء فجوزوني ثلثا رحت اتجوز البنت الحلوه اللي عندهم فجوزوني البنت الوحشه عشان خاطر صحيحها زمان ده غلط في خدمه ايه؟ برضايا انا ما كنتش عايز دي فالامر لا ينعكس انما لما نيجي نختلف على الثمن كل واحد ما يثبت الثمن اللي هو موجود عندي فبس انا ايه المشكله فيه؟ عندك بينه؟ اتفضل هات البينه ما عندكش بينه؟ تعالى انت كان مشتري تفضل تعمل لك عليه 2500 لا امشي معاك كده امزح تزعلني ليه؟ ولا عايزين من شرع حتى بمعنى الضرر انا قلت ايه السوري بيخرج نفسه كده لو افترضنا حضرتك ان انا وصحت اتفقنا على البيع بره وجينا هنا فتلقيت ال فمفيش خدمة خلاص ده خالص انتوا مصروا زعلانين ليه يا جماعة؟ طبعا نادر انتوا مصروا انتوا اتحرقوا زعلانين ليه؟ مش رضا والله في حضرتك شوف انا ما حصلت منك انا اتصلت معاك كتير انا قلت لك مرة ايه؟ لا مش قصدي على البيع انا قصدي حضرتك ايه؟ كتير جدا من الناس بيتعاملوا بمنطق تعرفهم وما لناش دعوه باي حاجه تانيه. فانا مالناش دعوه بيهم. انا عندي قاعده شرعيه. القاعده الشرعيه بتقول ايه؟ اتفقوا على الفلوس. فرض حصل ايجاب وقبول. يعني ايه ما ايجاب وقبول؟ مش احنا قلنا انه في مذهب الحنفيه انه ركن العقد الوحيد هو الصيغه يا ايجاب وقبول. مش قلنا الكلام ده؟ ايجاب وقبول. تبيع الموبايل ما هو اتفقنا بقى على اتفقنا على حاجات تانية بس هو اعتقد انه ثمن معين وانا اعتقدت انه ثمن ده اختلاف مش هو العقد دايما العقود دايما ما فيش بيحصل بلا ثمن يعني دي غلط لا اله الا الله تفضل. قلت حضرتك حديث ده اللي قدامك واللي جنبك واللي وراكي قولي لهم بقى عشان خاطري ما يعني ما يفهموش غير كده. وانا بقول ده من الاول اهو احنا هنا اهو اختلاف وده معقول. والا بقى مين هنا محمد؟ حضرتك محمد كسبنا ضربات خارج ادي اول حاجه. حضرتك كده هتقع مش هتشتغل في المكتب لان لو كل الناس اتفقوا على العقوق بتاعتهم كويس ما كمان العقود اللي هي عقود كلها مكتوبه فمش متطورين في الصوره. يعني لما يبقى عندي عقد مكتوب خلاص العقد مكتوب محدد فيه الاطراف كل واحد عارف ايه وي وي وي تمام. اتكلم على كلام شفوي. كلام شفوي انا شايف حاجتك يعني بالنسبه لو اتنين متعاقدين ولم يتفقوا بالنسبه ولا قالوا كذا ولا قالوا كذا ما كانش عقد بينهم اصلا. كلام موجودين في التسليمات دي بتبيع ولا خلاص؟ لا هم ما اتفقوش عن العقد اصلا. هم ما عملوش عقد اساسي. انما انا والفرقه بقى اتفقنا زي ما قلت كده بره قلت استاذ فراج هناك اهو قاعد اتفقنا على بيع هناك وجينا هنا فانا بقول له ايه؟ اتفضل يا استاذ فراج عايز الموبايل. فقال لي توصل لي ايه؟ فلوس هناك. البيع ده من هناك خلص وخيار المجلس خلص وخيار الشرط كمان خلص وكل الدنيا خلص. الان بقى فين؟ عند التسليم. بس المبيع لا مش مركز العقد ده. ما طب انا كلامي ايه؟ طيب انا هذا الراي الحاله الاولى دي بين الاهل لا حنيفه والامام الشافعي واحمد وروايه عنه. ايوه في اراء ثانيه. الحاله الثانيه أن المبتدئ باليمين البائع. المبتدئ باليمين البدأ يبدأ فيها اللي يبدأ يعني حدث البائع فيحدث ما بعته بعشرة وإنما بعته بعشرين. فإن شاء المشتري أخذه بما قال البائع وإلا يحلف ما اشتريته بعشرين وإنما اشتريته بعشرة. وهذا قول الشافعي وأحمد. استنوني لانه يبدو ان في سقط في ال لا في سقط في الضباع لا في سقط صح لا لا لا عفوا في سقط الضباع فخليني بقى لا لا لا لا عفوا في سقط الضباع فسيبوني احضركم على الدور بقى في سقط لا لا نعم الى السلام. قبل ما نقول اسئله بقى احنا اتفقنا انه احنا اتفقنا في الاسئله هو اللي مش هيفتح التليفون اللي هو بعد ما يعملش نعم بعد ما يعملش هو اللي شغال. يعني صعب جدا ان يجي لنا حاجه خارج اللي احنا نعمل. لكن لو فرضنا ان في 10% خليهم 15% عشان خاطر احنا فرحانين وهيجي منهم حاجة. فانا قلت ان كل شيء لم يشرح فضربته ووزع على الاشياء. لا من غير قلق او قلق انا ما يضبط الحكاية دي ما بخافش من هذا الفرق. طولة كل الدرجة تجلس والدرجة بتاعها تقف على 40 درجة من 40 درجة. اي شيء هيجي من خارج اللي رحناه واحنا عارفين انا عارف وحضراتكم عارفينه فبنتحدث تماما درجته ونوزع الدرجة بتاعته على بقية الاشياء اللي احنا حتى ولو جه بطل مسؤول. يعني لو انهم جابوا الامتحان 90% من الاسئلة خارج اللي احنا شرحناه التقييم لكن جت 10% بس ال 10% دي انا هوزع عليها 40 درجة اللي هم بتوعهم عليكم. ماشي الكلام؟ حد يقول لي ايه؟ هتستنى الفات ما حصلش الكلام. لا انا بستنى عشان تكون انا اللي بقول وقت بوقت الوقت. لا صار خلاف لانه انا تعمدت ما اقولش ليه؟ لانه صعب جدا على ناس كتير يعني هتبقى مقصر خير. انت ممكن حضرتك تعمل ايه؟ ممكن تعمل ايه؟ احنا الان ما شاء الله يعني كل مسألة تقريبا حتى ولو انا ذاكر فيها فرق حول واحد بس لكن اقول اصطروني في كل المسائل اقصر خلاف المسائل الثانية في المسألة. فبقى عندنا ايه؟ ما شاء الله اتساع افق. حاجة يعني حديث كده جدا في المسألة. لو اصطرتنا ان في حاجة كده موجودة حديثه في سبب الخلاف. سبب الخلاف الرئيسي في معظم المسائل تعارض النصوص الواردة او الاحاديث الواردة في الباب. يعني مثلا مسألة الرفيع عن وجود كبش للبنت والولد كبشين. لما دوا عرفوا بدي اسباب الخلاف في المسألة دي انا وضع حديث الواردة ان هو بعض الحديث كبشين كبشين وبعض الحديث الاخرى كبشان كبشين. لو افترضنا في ذلك ان شاء الله الاسئله تيجي اسئله موضوعيه. انا شفت الامتحان السنه اللي فاتت بتاع الدور الثاني لقيته جاي اسئله موضوعيه بعد تماما عن خلاف خالص جاي من مذاهب الفقهاء ادلتهم ان مناقشه الكلام ده. واحنا زي ما قلنا كده ما اخذناه احنا مطالبين. انا وضعت الدور خالص الامتحان انا شايف ان هو يعني جاذب الغرض فاستاذن حضراتكم كده اكتبوا ورايا اجل الى شافي. السؤال الاول عدد اركان البيع اجمالا. واحد يقول يا استاذ احنا ما خدناش الا ركن واحد بس اللي هو الصيغ. انا قلت تعالى الصيغه يعني جابوا القبول وبعدين في العقد العقدان والمعقود عليه. نعم كويس زي الفل ماشي. ثم خلي بالك ايه اجمال عشان ما حدش يعمل ايه انا بقول اهو عشان في مين استنى كويس مع حضراتكم الموجودين معايا. انا بعاني من المساله دي. ما حدش يبص على قدر الاجابه اللي هي صغيره فيقول ايه اما الاستاذ ده طول الترم بيشرح لنا اما اكتب فيروح مليل الورقه على ايه ازاي. لا ارجوكم رجاء لو سمحتوا حدش يكتب كلمه غير اللي هو وهو مطلوب بس. لا لا لا شوفي في فرق حضرتك بين ايه؟ بقول اهو عدد اركان البيع اجمالا. فتقول لي ايه؟ اركان البيع على سبيل الاجمال واحد العقداني اثنين معقود عليه ثلاثه الصيف بس خلاص هتشرح ايه بقى؟ قول اجمالا. اجمالا لما قلت التفصيل افصل بقى اللي عايز يكتب ان شاء الله حتى يكتب الشيء اهلا. لكن لما انا ما حدش يعمل ايه؟ انا بقول اهو عشان ما حدش يزعل. لان انا بعمل ايه؟ بروح عامل العكس. هو بيعمل ايه؟ بيكتب كتير عشان يبين المذاكر او درجه اقل من الدرجه بتاعته. ما حدش يزعل. انا بقول اهو كلامي واضح. تبنى جبت سؤال للطلبه يتحل صحتين في وقت دي فقال ولا صح بتاعي معاه ما صحش كده من ايه مليين الوقت انا ضري ايه رحت جاي ما اصطول للدور انا ضحرة قالوا لي ايه منهم جابوا يعني نص الدوحة تقريبا او كلتها جابوا امتيازات بس هما كان ممكن يجيبوا امتياز من كام؟ من 149 ل 150 الامتياز بتاعهم مثلا ربما من 140 من 131 فانا بعمل العكس انا بقول اهو عشان محدش يزعل مني لو على قد المطلوب منك في الورقه اكتب ما تقولش انا لا عينيا مستحمله ولا عندنا وقت كمان لان احنا نقرا كلام كتير ملوش لازمه ثم شوف بقى انا قلت اهو عدد الاركان الباقي اجمالا شوف بقى السؤال ثم بين بالتفصيل المناسب بقى عليك كتير قوي قوي تفصيل مناسب ضاعوا في وقت ضاعوا وقتكم ايه ساعتين زي مشكله ساعتين فما تجيش سؤال واحد اقعد فيه ساعه ولا حاجه وتجيب نص ساعه يمكن فيه يعني بتعمل فيه اي حاجه عشان تبقى شغل لا ثم بين بالتفصيل المناسب حكم بيع الحدود هزعل كده هزعل كده هزعل وهرضى منه حكم ضيع الفضول خدناه وخدنا ورق والورق اتصور وموجوده ومحدش يقول حاجه تاني خالص واللي ما جاش انا اللي اعرفه انا موجود فيه ذاكرا مذاهب الفقهاء وادلتها ذاكرا مذاهب الفقهاء وادلتها مرجحا مع التعليل يعني ده ايه تذكر المذهب احنا قلنا في البيع الفضول ده بالذات انا راي واحد ده انا قلت الايه الرايين اتجاهين وقلت في محاديث رجعني قولي اي تصريح رجع قولي اي تصريح قول مثلا اخد ايه واحنا قلنا تقريبا عملنا فيها القول الراجح اللي موجود عندنا السؤال الثاني لا ما تقولش ما تقولش انا قلت ايه فعلا كده اللي يقول مثلا ايه ذهب بعض الفقهاء الى صحه بيع الكتب وانه متوقف على اجازه المال اهلا لا ماشي مش لازم ايه ذهب مال او ذهب الشتات لا والله يكتب بس الادله اللي احنا قلناها وهي اصلا صغيره بس كل حاجه زي واحد او اثنين على اكثر تكتبها فرق يعني ها نقول السؤال الثاني ولا في حد عنده سؤال هنا؟ نعم شوف انا كاتب ايه السؤال الثاني عرف القرابه خلي بالك انا لما جيت احط النهارده الصبح قدام السبيل بدايه المتهم والشخص الواضح والاوراق بتاعتنا احنا هنصورها عشان احمل ايه ده الامتحان جاي من بره الكتاب زي اللي حصل السنه مع الدكتور فتحي وما رضيش ياخد الامتحان بتاعه من بره جاب الامتحان مختلف خالص صح هو فانا حبيت اعمل ايه لا بص للاثنين الكتاب الاصلي بتاعنا بدايه المتهم عشان ما حدش يقول ايه ده بره المنهج لا في بدايه المتهم الحرام واحنا معرفنا كمان عندنا في الشخص الواضح بتاعنا وما الذي يجب على المحارب حقا لله حد يعرف الجواب على دي ما الذي يجب على المحارب حقا لله نعم ايه توبه ايوه انا قلت اقول دي عشان كده في بدايه المجتهد ايه الذي يجب عليه هناك حق لله وحق للآدميين فالذي هو حق لله الحدود اللي احنا قلناها ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم واظهرهم من الخلاف او يهجموا من الارض اهو انا برمي اهو فده اللي هو حق لله حق الآدمي ان قتل واحد منهم يقتل ان سرق واحد منهم يقطع يده وثم يرد الاموال بالشكل اللي احنا اتكلمنا عنه هل هي على الترتيب ام على التخيير كان يتجب على المحارب دي هل هي على الترتيب ولا على التخيير ونقطع احنا قلنا ماشي وما الذي يسقط الحق الواجب عليه يسقط الحق ايه؟ الله ينور عليك ما شاء الله. السؤال الثاني اذكر الحكم الشرعي مع التعديل او مع الاستبدال. باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، شيئا بشرط البراءة من العيوب. احنا ذكرنا فيها الخلاف وقلنا ان افضلها ثلاث اقوال والراجح من ثلاث اقوال كذا صح. فلما نقول دي هنقول القول بتاعنا احنا قلناه الورق هقولنا على حضرتك. اثنين حدث فقال اقسم او اشهد انني لم افعل كذا ففعل. حدث فقال اقسم او اشهد انني لم افعل كذا ففعل. عشان ما حدش يقول لي ايه اذا تقسم بالله ما حدش يقول لي كده، ما حدش يقول كده. انا جاي بسؤال واضح اهو. ان فرضنا ان ده موجود شوف انا قلت ايه. حدث فقال اقسم او اشهد بس مش اقسم بالله مش تجيب المثال الاولها لا اقسم او اشهد. انا عمال مره كده اطلع على حضرتك شلون وانا مش جاي ثلاث اراء ماشي الكلام ده. قولي اللي عندك يا ريت حاجه ممتازه. انا عمال ثلاث اراء لم ولا لم افعل ده لا ثلاثه عليكم السلام ورحمة الله. نظر التصدق بجميع ماله. قلنا ان ده الراجل صح؟ نظر التصدق بجميع ماله. هتقول ايه؟ اختلفوا في هذه المسألة والراجح انه يجب علي ان اخذ بثلث ماله والدليل على ذلك حديث سعد في موضع اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والله اذا كان في اختلاف زي بيع شرط البراءة ده في الورق موجود مذاهب واحنا شرحناها اذكر المذاهب. اربعة ضحى بيك بس ضحى بيك هنقول ان رأي الجماهير انه اشترط ان يكون من ذوات الانعام ويرى البعض كذا. وانا شرحتها لكم بالتفصيل وقلت ان الاثار يودع عن سيد لك وعن غيرها مش معناها ان انا اضحي بيك لا ده كان معناها ايه انه عايزه تخفف الشاء راوا امامه انه فيه مغالاه في الاضحيه. فحد يقول الناس الاضحيه دي مش واجبه مش وقت الوقوع اللي بتعملوه ده ما ينبغيش المباهاة فيها بالشكل ده. فقال الألوذ فلا ينبغي ان يحمل هذا الامر على هذا الناس. انا قلت الكلام ده فاهم. اخر حاجه بقى رقم خمسه لطق رأسه بدم العقيقه. فهتقول لي حضرتك زي ما الاستاذ سعد كده بيقول عاده جاهليه لكن الاسلام اعطاها وجعل مكانها الزعفران ماشي ويا ريت الاثر او السنه الموجوده في الموضوع. اسئله سهله اهي علي الاثر اسئله اديت الاستاذ فراج الاسئله. الاستاذ فراج دور انه هيودي الاسئله ديت لاداره المراكز هما بيعملوا اجتماع بيختاروا الاسئله اللي هما يعني تعجبهم ويعني ايا كان الامر احنا مع بعض حتى يوم الامتحان احنا مع بعض ان شاء الله اكون موجود او اذا ما كنتش موجود كان عندي حاجه معينه فاحنا مع بعض ان شاء الله. بالنسبه بقى دي سؤال الاستاذ سعد بيسال عن ايه؟ انا عليكم رد وتوضيح بيع المزابنه وبيع الحاضر للبيت. دي من الاشياء اللي هي موجوده في البيت المنتهي واللي انا شفتها ان هي اشياء يعني وضعها ليس لها شيء معقد لكن على اي حاجه. بيع المزابنه زي ما الجمهور كده بيعرفوا انه بيع التمر او البلح او الرطب على رؤوس النخل بسبب موجود أكثر. يعني في بعض الناس يبقى قدهم التمر عندهم بلح على النخل فبيحتاج ان هم يعملوا ايه مع قرب التمر اللي عندهم فبيحتاج تمر عشان ده القوت بتاعه هو محتاج فيجيع الرطب الموجود على النخل بتمر يكفي فيقول ايه الرطب دي لما تنشر تنزل بكام اللي فوق ده الاول قد ايه مثلا 100 كيلو طيب لما يخف ينشف يبقى كام بيضيع مثلا الثلث مثلا او 40% يبقى ده له كام 60 هات يا عم 60 كيلو وانت خد الرطب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابله اللي هو دي الخط بقى اللي هو ده اللي هو ايه تعرف قيمة الرطب على النخل بما يساويها ده الخط او التخريج في بقى لا غير ده موجود الان حاجة بيعتلم بيحشي في الزمن حضرتك هتبيع لي رز انت ما زرعتوش ما تبيع لي مش بتبيع لي رز موجود لا الحرب بتبيع رز لسعة ماشي فبتبيع لي سميتك انت انا قلت برضه هنا الكلام ده لما كان شخص سلم قلت ان السلم لو فرضنا ان الانسان سعد بعني 1000 كيلو رز وجه يزرع فنزلت الافه راحت واكله كل الرز باظت انا يحتج عليا الانسان سعد ليه؟ انا الرز بتاعي باظ ما خلاص بقى ابيع السلم ده راح ضاع خلاص على كده؟ لا لانه في ذمتك انت حضرتك فانت تروح تشتري بقى في اي مكان بحسب المواطاه اللي انا حضرتك اتفقنا واضح الكلام ده؟ فبيع المزمن ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. سؤال السؤال الثاني في كلام الدكتور سعد. العرايا ده حاجة تانية؟ لا. العرايا ده. العرايا. نعم. ما بلاش الاسئله دي خليني بيني وحضرتك وانا اقول لك بلاش على الناس ايه بقى حضرتك ما اللي انا بقرا معاه عن فين المزمن لان اصلا كل ده خط خط تعبير على جبهه فلا يرجع ليها الا عند الضروره لا بالظبط في خط الى خط ده معنى ايه باكثر ما ربما فعلا البلع اللي فوق ده ما يبقاش 100 كيلو يبقى مثلا 90 يبقى 120 مش ده خطا والمفروض ان المجال ده اجل المكيل ما انا قلت على خطا ما قلنا لا عشان نعم دلوقتي بيجيبوا الكميره في الثلاث ده محرم على قول جمهور الفقهاء ايوه ده النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل وجوده صلاحيه نهى البائع على المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم وورد برضه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين الا قول الشيخ الاسلام ابن تيميه بس قول ده محتاج لمقاسات كبيره جدا وكلام كتير جدا في الموضوع انما قول الجمهور انه بيع السنين بشكل بيع السنين لخمس سنوات غير جدا نعم زي ايه؟ لا لا مفيش ضروره وهو مع اعتماد المنزلات الحشريه حضرتك تامني حاجه ده ورد رب الحديث وهو بقى بعض يقول ده حديث ده مجرد الحديث ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ايمان على الله في السماء بما يقول احدكم ماله اكيد قول انا المختلفين هل هو من قول سيدنا انس ولا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ادراك الحديث ولا لا؟ نعم ده انت حضرتك بتفكر يا شويه اختراعات لا طبعا يعني انا هبيع حديقه جنينة لمدة 5 سنين وهقول له ايه شوف انت بيطلع لك كام ولو ما طلعلكش ده انا هكملك البطاقة من عندي يا شيخ لا لا لا لا لا لا حرام والله يا عبد الحمد لله مسننه لا ده تسليم بقى حي السلم ليه بقى لاني انا بيع هيعت رزق اصلا مش موجود واجيزت الضرورة ان النص وارد فيها كمان من اسلف فليسلف في كي المعلوم وزن المعلوم يلاقي معلوم كمان في مواصفات كلام معايا انا لو سمحتي في مواصفات يعني ايه مواصفات يعني بقول له رز بسمتي ابيض مش عارف نوع ايه في رز بسمتي له 50 نوع فبتبقى نوع على مواصفات معينه البرتقال بقى في مواصفات يعني يعدله ازاي هو انت حضرتك بتبيعه للزهر وللثمر ولا بتبيعه للقمر الثمر كبير ازاي وهو مش موجود اساسا ثم الثمر حضرتك استنى بس بتقولوا امثله معلش عفوا انتوا قاعدين في مركز التقاعد الثاني في مسجد النور مش واخدين بس باتفاق الفقهاء وما يجوز فيه السلم وما لا يجوز فيه السلم يعني ايه مش كل حاجه السلم فيها جاهز اللحم مثلا اللحم يجوز فيه السلم ليه؟ نعم لا قولوا لي كده ليه؟ قولوا لي بالبلد كده قولوا لي ليه ما فيش سلم في اللحم؟ لا انا اقول لكم بقى خليك معايا وهي اخذ عليك قريبة من الناس النهارده. ايه بقى ليه بقى بتختلف في اللحم؟ لانه اللحوم بتختلف. لحم البقر بيختلف من بقرة لتانية. بل بيختلف في البقرة الواحدة من طيب من اماكن هي بيزورها المية ودي اطيب اماكن تاكلي منها من بقرة او من الجاموس عفوا الى اماكن تانية اللحم بتاعها بيبقى قريب من المية. الفقهاء طبعا عرفوني الكلام ده كل ما قرب من مكان فيه ميه سلم البيتين عفوا كل ما اللحم احسن وافضل وافضل فمختلفه تجيب واحده زي الثانيه ازاي؟ مفيش هتجيب برتقاله زي الثانيه ازاي؟ وهو انا مسؤول قدامه عن مكين معين ابدا ده اللي بيحصل انه بيقول له اكتفي طيب هو ده بالتالي لو فرضنا اتفقنا على مقدار معين هيبقى فيه سلم يبقى سلم بقى مش فيه 4 سنين ادي حاجه بس اتفق لو هو مثلا ربنا حرفته شجره البرتقال حملت كتير جدا جدا اكتر من اللي هو كان بيبيعه 3 اضعاف هيدي حضرتك الباقي هياخد اللي هو كان بياخد ويبقى عامل في الباقي عشان تديله وكملوا له الاصنام بتاعته اصنام ايه اللي هيكملها؟ بس النهارده نفسه هو في ايه النهارده يا جماعه على الصبح؟ يا استاذ انا اصنام الصم اللي ابيع عندي اما ابيع ثمر عندي بقول له ايه؟ تعالى عندي اقطع الدخان ده وشيل اتفضل حضرتك خده كام؟ ده كام كيلو؟ اتفضل شيل انا ببيع كده مش ببيع باصنام اصنام ايه اللي راح انا بقى لو عندي وكاله لو عندي مكتب بقول لك راجل يقول لي انا عايز مثلا 100 طن برتقال صفاته كذا وكذا وكذا وكذا برتقال كذا مش مطلوب مني اتفضل هات لكن بتكلم عن صاحب الارض اللي بيلاقي حضرتك الجنينه زي ما الاستاذ كده فاهم كان 3 4 5 سنين اكمل له منين؟ يعني واحدين بقى من النقطه دي انا ببيع جنينه ارض 100 فدان فيهم برتقال اكمل لمين يا جماعه؟ دي تروح فين؟ اكمل لمين؟ انا ببيع الاثنين اهو مسؤول بقى تطلع له سنه ما تطلعوش سنه عندنا تجار البرتقال اللي نعرفهم خرجت نتيجه البيع ده في بقى بيكسب كويس جدا جدا وفي سنه في 3 سنين بيخسر كل اللي جاي لا أحسن الله يرحمه بقى انت ميت ان شاء الله كيف الكتابة اللي ما كسبوش في عمره كله قال ده على كده رفض يتاجر مرة ثانية ليه؟ خلاص بمعادلة السنوات اللي جاية كلها أخسر فانت اسمعها يعني ما تجيبش تاني في الوسط اتفضل بيعمل بقى اتفضل بيعمل بقى احنا يعني عطر قبل عرض كم احنا خلاص خرجنا الان روحنا بيع النوافع انا هقول لك القاعده هقول لحضرتك هقول لحضرتك بقى في عشان خاطر القاعده وانت عارف بقى تطبعها زي ما صار كل ما يمكن ضعفه باستقرار يجوز فيه هقول تاني مش هجاوب حضرتك هقول تاني القاعده كل ما يمكن ضبطه بالصفات التي لا تختلف يجوز فيه السبب وما لا يمكن ان يضبط بالصفات لا يجوز فيه السبب فمن قبل والراحه كل شيء اقدر اقوله حتى يبقى عندنا معيار واحد بما يجوز كده لا مش كذب يعني مثلا في الضيف يجوز فيه السلام لا ليه مختلف البرتقال هيجوز فيه السلام لا ها مختلف التفاح هيجوز فيه السلام لا مختلف يبقى هو يجوز فيه السلام لا مختلف البطيخ يجوز فيه السلام لا الا اذا كان بطيخ على جنب معينه اليابان اقول لكم بقى كده انا اليابان شفت بطيخه الصلاة مش عارفين شفتوه كله مربع بيحط البطيخه لما تيجي تكبر داخل مربع حديدي والعين اللي من فوق مثلا وتفضل البطيخه تكبر لحد ما تبقى مربعه ما هي مش هتبقى عند حد ايه حط الحديد اللي هو حاطه ده بس فالبطيخه ممكن بقى تتحكم فيه ايه تخليه مثلا كام 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو كيلو واحد اعلى بس السؤال هو البطيخ ده مش له طعم ينضرب ولا ما ينضربش؟ تحرر عايزين تبيعوه يبقوا هم اللي جايين عندنا مش دعوه نحط موضوع في الموالح والليمون والبرتقال الكلام ده بس كده نعم بيع الحاضر للبيع استنى بيع الحاضر للبيع دي زمان المدن مفيش فيها زروع او فيها ولكن لا يأتيها او فيها ولكن يشتري اشياء اخرى خير فكان ياتي الى المدينه الى مكه الى الامصار الى القاهره الى اي مكان زي ما بيعملوا الناس بقى بتوع الاجيال بس نصف الوقت ما شاء الله فبقى كلهم لحد عندهم وياخدوا منهم البضاعه من هذا الوقت كان ده بقى اللي بيحصل ان واحد من الباديه بادي يعني من الصحراء من ورا من بره يجي البضاعه بتاعته شويه خيار شويه فلفل شويه اي حاجه ويجي على السوق يبيعها هنا هو طبعا مش واخد باله من ارتفاع الاسعار في المدن بطل بين للباديه للقريه للنجع للكفر فكيلو الخيار اللي بيتباع هنا مثلا ب 6 جنيه لا هو بيبيعه ب 3 جنيه ويقول ايه يا سلام ده انا بعتهم عشان كتبالي او جاي بره واحد يقول له بعت كام يقول له بعت كام يروح حرام عليك ده ما خدش في التجنيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يبيع الحاضر للبادي وقال ايه دع الناس يا رسول الله بعضهم من بعض يعني حتى لو تمشي نفسك ناقص وتقول ايه انا لا بكام انت بس هات البضاعه بتاعتك وانا بحالك واخد عليها نسبة على الأول ما ياخدها. لا تقولي ليه؟ لأنه لما الحاضر لما البادي لما يجيب السلعة هنا أنا كحاضر مقيم في القاهرة هستفيد إيه؟ الرخص. وهو إيه؟ إنه بيبيع السلعة بتاعته بيمشي يروح يجيب تانية غيرها في والرواية إنما اللي موجود معايا هنا عارف إن سعر الخيار 6 جنيه. فيعمل إيه؟ هيروح حاطط عقده في المحل التاني أو على الشخص التاني أو لا. انا اروح السوق هشتري السوق اروح السوق اجي مثلا هناك بثلاث ونص باربعه وهي انت عندك اللي ياخد منه ياخد اللي ما ياخدش لسه شويه حاجه عنده ورجعه للراجل يقول ايه ده تاني يقول طب ايه اللي كان جاي ده ما انا كنت بكتب هناك وخدت الفلوس كلها وامشي عشان كده الناس بتقول لك قال ايه عايزين توسعه على الناس لا يبع حاضر لباب يعني مفيش حكيم يبيع مين؟ للرجل اللي صاحب الباديه. يروح يقول له انا لا لا سيبوا الباديه، ودي كانت مشهوره جدا في المدينه، سيبوا الناس اهل الدوائر يجيبوا الحاجات اللي عندهم، اكيد سعرها ايه؟ ارخص احن شويه عليها. طبعا نعم نعم. لا مش ماشي كله كده، لا ما نقول حضرتك بيحصل ايه سنة ما هو ده اللي عايز اقوله بيه على الناس. اللي بيحصل هنا مش كده، شوفوا حضرتك الناس قررنا ان يجي على الحاضر بالذات. يعني ايه؟ هبيع الحاجات بقى في البعض البال، والحاضر هو اللي هيعمل ايه؟ هيبقى حاجه. انما ده الراجل بيقول ايه؟ حد على طيف بمعنى يعمل حد يقول له ها اختار طواطمي عندك وتمام بكره تبقى زي الفل، هنجمع عند بكره 100 قطعه وطلع حتى العربيه كلها. بكام حتى بسيط خلاص زي ما احنا شايفين ب 200 جنيه ونص للكيلو خلاص ما يتقابلش سلام، هبعت لك فلوس بكره مع الطوارئ. ده اللي بيعمل حاضر دماغي. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النهي بقى هيحط فتاوى ولا لا يحط فتاوى. نعم ده حاجه مختلفه خالص. طيب نعم الاول احنا اتفقنا على الصوره كده خلاص كده زي لو جاي شرع بس الحمد لله. ها اتفضل. إما أن تبيع بأهلها وإما أن ترفع من سوقها بأبي الناس. فلنفق بقى ده يفرق التسعير التسعير. يعني هو يقول للحياة إن هو يزعع عائلة السلع يا كبير المسألة فيها نظر الناس معطلة في المقارنة مليار بالمظلمة في دم ولا فلاسة خلصة. هو لاسة خلصة عايز ايه؟ يخلي الوضع الطبيعي يمشي. الوضع الطبيعي الوضع غير الطبيعي هو اللي بتنايا احنا ده والحمد لله خير. ولا مخلين دي في الستينات والسبعينات والثمانينات الغيرة الكبيرة موجودة وكل اللي قاموا فيها فشل. فشل ولا مش فشل؟ دمرت الدنيا. فاحنا عايز ايه؟ الامور تمشي بطبيعتها. بعض الاوقات بيبقى مثلا طاقم فيها وليله اللي هي بين العرب وبعض بعض. ده هو طبيعي ده غير من الاشكال وكده. ومات وقت انت عايز تعمل ده هتجيب لي عامل من بره. عايز تروح عايز تطلع هتطلع عايز تروح من بره. هتجيب ما تعمل انت حاجه ما توسع يا عم. انما ايه؟ اقرب حاجه ليهم ايه؟ صعب. ما شاء الله. طب النبي رحمه قلنا كده في الاوقات العاديه في الامور تجري على ما هي عليه ده سلعه عرض وطلب. وتروح انت الحاكم بقى ان انت تحفظ التوازن مريضه بالذراعات قدام دي مش هي تحفظ المسافه بين العرض والطلب ما تخليش المعروض قليل عشان السعر ما يعلاش. خلي المعروض كتير عشان السعر ما يموتش لان لو مات السعر الفلاحين مش هيزرعوا تاني. والله ما يزرعوا تاني. يقول لك انا مش زرع تخرب. يبقى ايه؟ بيجي كل تغيير بيحسب. الزرعه دي كانت كام؟ كانت 500 جنيه. انا جاني من وراها كام؟ 200 جنيه. مش مزرعه تاني. خلاص. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مع حضرتك انت كنت جاي ما شفتش الجواب بتاعنا. احنا قلنا ساعتها بيت الطعام من غير الروضه مثلا تطعيم وطعام جاهز اهلا مثلا تجيبوا حاجه اهلا مثلا زي قلنا قلنا كده مش هنمسح الموضوع ده. شايفني ولا يعني؟ أنا واقف في الشارع. عيب حضرتك الكلام ده. يقول له وبعد نشوف اشتري انا والله العظيم يقول له لا بس سلاش سلاش فاكس يقول له اشتري يورو انا قلت حضرتك الناس المتابعين هذا يورو انا والله يورو شويه من الفكره سمعت ايه؟ 5 فكره ده عشان انت جبت لي الغالي اللي انا اخترته 5 فكره فانت يقول له لو صدق ايه؟ ما يصحش انا بشتري يروح دافع التعبير ألف ووزية والعربية يحسوا كام؟ 50 55 45 وانت في الرأس ده نفس يا سيد وانك لو أعطيت الحاجة الصحية نهى عن نفسه فضل الموضوع اللي عرض يقول عليه ده موضوع اللي هو في السوق حضرتك دلوقتي بيقولوا عليه ايه حد السلعه حد السلعه يعني متفضل في السعر يعني انا في حاجه بفلوس انا حاجه بس عايز ايه اخد حاجه حلال هو يقول كده فبعمل ايه بقى رايح لمعرض ادوات بقى بقى بس في ثلاجه او سعر او جهاز ومكويه ومش عارف ايه بكام ب 20 15,000 وبعدين وانا واقف في المحل ولا ادفع عملت ولا سويت ولا اعمل اي شيء بقول صاحب المحل تشتريهم بكام؟ فيقول لي كويس من دول بكام؟ ب 15,000 هاخدهم منك ب 10 خلاص هات ال 10,000 اخد ال 10,000 واخد الاغذيه اهو بيع واشتري حلال مش في سلعه بقى في النص اهي خلاص حتى ان بعض الناس يقول لك ايه؟ القاعده بتاعت كل لما تدخل سلعه في النص يبقى ده الحلال او ده بيع على ده في سلعه في النص اشتري كل حاجه وهو مكانه وروح بيع على الراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعين او حضرتك ربما في صوره ثانيه دي بتحصل عشان كده انا حبيت انا بعمل نعم حقه حقه يجوز حقه لانه حضرتك الان هو اشترى خلاص انتهت مثلا وبقى لقى عكاش ومشي وراه ثم اراد عندنا بقى في حاجه اسمها استقاله لو اذا اريد من بائع ان هو يقيله يرجع البيع ثاني اهله اجله عظيم عند الله سبحانه وتعالى لم يرضى ورفض وقال له لا اشتري منك خلاص بيعان كل واحد يشتري من الثاني بسعر اعلى منك اتفضلي لا اتفضل عشان خاطر هم مستنيين من الصبح هقول لك القول الراجع حرفيا حاجه السؤال بقى ايه السؤال ايه بتقول انا ببيع حاجات صنع يدوي حاجات يدويه مش حاجات مكن لا حاجات وبيعها اونلاين فواحد يدخل يشوف انا حاطه صوره الصوره دي موجوده حاطه مواصفات السلعه بتاعتي بقول سلعه كذا من نوع كذا من شكل كذا اول كل شغله و تشتري وبعدين لما تيجي تشتري لا انا ده انا كنت فاكرها احسن من كده لا انا حاجه ثانيه لا انا مش مرتاح هل لا لا في حاجه عندنا بيع اسمه بيع الغائط بيع الغائط ده العلماء مختلفين انا اقول لك الراي اللي انا برجعكم مثلا اذا كان بيع على الصوره وصل شافه عرفته مصنوع من اني حاجه وتحط تحط بدل ما تحط صوره واحده اعمل لي زي شغل شركات الهواتف زي سامسونج مثلا لما بينزلوا موديل لا بيروحوا ايه بيروحوا منزلين ايه 3 4 صور من جانب سلك الوش والظهر والجنب والجنب الاعلى والاسفل عشان توضح الحاجه وبعد كده وتقول لي بعض صور كذا وكذا وكذا ثم ان تم البيع على الشكل ده فلا يجوز لها ان تقول انا لا اريد هذا لان ده تم بيع على الثقه ووفق المواصفات ايوه بس وتكمل بس 5 صور قوي عشان لو حد صور كده لا يكون فيها على رأسك. لا لا تصرف فقط لا استنوا اقتراح لكم ها شوف حضرتك لازم يفرق بين عقل لازم يفرق بين البيع نفسه كعقد فالعقد ده هو اركان وهي ايه العقد والمعقود عليه والصيغه الامر ده ثابت انا بقى ده كده بيع اصبح لازم انتهت مسار كده انا بقى اعرف ابيع حاجه ثانيه احبطها مش مشكلة تمام حضرتك انا هقول لك تفهم البيع الاركان الموجودة عقد ومعقول بسيطة تفهم كده عقد خلاص اصبح في عقد منك انا بقى كده اقدر اطبع على محل اقول لحضرتك كده اقدر اطبع على محل انا بقى سؤال ليا هل يجوز لي انا ان ابيع كان حضرتك من ضمن الاوراق اللي موجوده اهي انه هل يجوز بيع التبيع قبل عقد ولا لا فيها الخلاف موجود احنا قلنا انه اذا كان تعطل التبيع او حتى في التوثيق وقلنا عملنا محل ورده فيها تعاقد يعني العقار يجوز بيعها يجوز بس خلينا نعرف ان شغل السماكره ده يعني انا مش عايز اقدم فيهم معاك الاشاره بس الواحد مالهم مال شمال بس خلاص انا بغطي حلو تحكم يعني شمال اتفضل ها حد عنده حاجه تانيه